بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الشوق إلى الله عز وجل، قال في قول صاحب المنازل الدرجة الثانية: شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلبه بصفاته المقدسة، فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله. وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار. يقول: هذا الشوق درجتان، إحداهما شوق زرعه الحب الذي سببه الإحسان والمنة، وهو الذي قال فيه: ينبت على حافات المنن. فسبب هذا الشوق مطالعة منة الله وإحسانه ونعمه، وقد تقدم بيان ذلك في منزلة المحبة، وتبين أن محبة الأسماء والصفات أكمل وأقوى من محبة الإحسان والآلاء، وكلاهما ركن الحمد وحقيقته، وكلاهما ينبت الحب العظيم لله عز وجل. وإن كان الحب الناشئ عن مطالعة الأسماء والصفات أعظم، وهو حب خواص المؤمنين وأولهم الأنبياء والرسل. ولذا تلحظ في شهودهم نعم الله سبحانه وتعالى دائما أنهم يتعلقون بأسماء الله وصفاته وأفعاله. ومن تأمل حقيقة الأمر تبين له أن الحب الناشئ والشوق الناشئ من مشاهدة المنن مرده إلى مشاهدة أفعال الرب سبحانه وتعالى في الإحسان والجود، فعاد الأمر إلى كمال الإيمان بالأسماء والصفات وشهود آثارها في واقع حياة البشر، بل في واقع حياة المخلوقات كلها. يقول: وفي قوله تنبت على حافات المنن، أي جوانبه، إشارة إلى عدم تمكنها وقوتها، وأنها من نبات الحافات التي هي جوانب المنن لا من نبات الأسماء والصفات. هذا الكلام فيه نظر، والله أعلى وأعلم أنه هل أشار إلى ذلك فعلا، هل كان هذه إشارة، أم أنه قصد أن التشبيه يعني بأن منن الله كالنهر الجاري كثيرة جدا، وأنها على حواف هذا النهر كسائر الأنهار تنبت النباتات. فهذا الحب الذي نشأ وشهد بشهود الذي حصل بشهود المنن والإحسان من الله عز وجل، التي أعظمها منة الدين، تنبت إلى جوار هذا النهر آثار يعني هذه النعم والمنن، وهو الحب والشوق إلى الله عز وجل. فإن كل النباتات لا تكون إلا على حواف الأنهار، أو هذه أقوى النباتات، يعني نباتات الحافات، ما أين يكون ضعفها؟ أي نبات لا بد أن يكون بجوار الماء؟ فهذا لا يكون فيه ضعف ولا قوة في هذا المقام، والله أعلم. وهو قال زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن فعلق قلبه صفاته المقدسة. إذن الحب الذي يظهر أو الشوق الذي يحصل بسبب شهود المنن يعلق القلب بآثار الصفات المقدسة التي من ضمنها صفات الأفعال التي يشهد الإنسان بها فضل الله ونعمه. يقول فعلق قلب وقوله فعلق قلبه صفاته المقدسة يعني الصفات المختصة بالمنن والإحسان كالبر والمنان والمحسن والجواد والمعطي والغفور ونحوها. الصفات المختصة بالمنن والإحسان أكثر تأثيرا في هذا المقام، وإن كان الحقيقة أن هذا الباب يعني تعلق القلب بالصفات المتعلقة بالمنن والإحسان كالتي ذكرها كاسم البر والمنان والرحيم والمحسن والجواد والمعطي والغفور يجذب القلب أيضا إلى باقي الأسماء الحسنى، فهو يخاف أن يقطع الله عز وجل عنه منته وكرمه بكونه عز وجل شديد العقاب، خصوصا إذا كان استحضاره لهذه الآلاء والمنن والإحسان من خلال تدبره لآيات القرآن. فإن الله عز وجل يذكر في كتابه المنن على العباد ويحذرهم من كفرها فينالهم من عقوبة الله عز وجل بمقتضى أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى التي فيها ذكر شدة العقاب وشدة المحال ونحو ذلك، ما يجعل القلب بين الخوف والرجاء. وكذلك شهود هذه المنن والإحسان وتعلق القلب بالأسماء والصفات يجذبه كذلك إلى صفات العظمة والقوة والقهر والوحدانية وسائر الصفات. فالصفات متلازمة وشهود آثار بعضها يستلزم ويحصل به شهود باقيها بتوفيق الله، خصوصا إذا كان ذلك من خلال القرآن العظيم الذي يجمع بين جميع أسماء الله وصفاته ويقرن بينها. قال وقوله المقدسة يعني المطهرة المنزهة عن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين وتعطيل المعطلين. المطهرة المنزهة عن تأويل المحرفين كالذين ينكرون الصفات فيؤولونها ولا يثبتون أفعال الرب عز وجل، كما ذكرنا الحب الناشئ عن شهود المنن والإحسان مرده إلى شهود أفعال الله، وهؤلاء المؤولون لا يثبتون أصلا أفعال الرب عز وجل، لا يثبتون إلا عددا محدودا من الصفات، يعني قصروا الصفات عليها 7 صفات وجعلوها هي الصفات الثابتة بالعقل وأولوا كل ما خلفها إليها، وهذا تأويل محرفين. وتشبيه الممثلين الذين يمثلون الرب عز وجل بخلقه، وقد قال عز وجل ليس كمثله شيء، فالصفات مقدسة مطهرة عن كل نقص، وصفات المخلوقين فيها نقص، فمن شبه الله بخلقه من مثل الله عز وجل بخلقه وصفه بصفة النقص، فأنت تقدس الله القدوس وتقدس صفاته عن أن يكون فيها نقص المخلوقين. أما تعطيل المعطلين فهو أسوأ أنواع الإلحاد، وهو النفي، أن ينفي صفات الله سبحانه وتعالى. قال وإنما قلنا إن مراده هذه الصفات الخاصة، إنه قال فعلق قلبه بصفاته المقدسة يعني الصفات المختصة بالمنن والإحسان كالبر والمنان والمحسن والجواد والمعطي والغفور. قلنا إن مراده هذه الصفات الخاصة لوجهين، أحدهما أن تعلق القلب بالصفات العامة إنما يكون في الدرجة الثالثة، هو في الدرجة الثالثة في الحقيقة عند الرجل يشير إلى أمر الفناء، وهو دائما يجعل في الدرجة الثالثة شهود يعني أو ما يتعلق بالذات، بعد أن يذكر في الدرجة الثانية شهود ما يتعلق بالصفات على تقسيم الهروي دائما. يقول الثاني أنه جعل ثمرة هذا التعلق شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الرب ومننه وإحسانه وآيات بره، وهي علامات بره بالعبد وإحسانه إليه. علامات بره، آيات بره يعني علامات بره، علامات إحسان الرب سبحانه وتعالى إلى عبده. إذا تعلق القلب بالصفات المقدسة اشتاق القلب إلى معاينة لطائف كرمه، إلى أن يشهد اللطف الخفية من كرمه عز وجل بعبده، وهذا يأخذ بقلبه أخذا عظيما إلى الله عز وجل، أن يشهد أن الله لطف به من حيث لا يشعر، أكرمه من حيث لا يعلم. يقول هو جعل تعلق القلب بالصفات المقدسة يثمر هذا، يثمر هذا الشوق، فلذلك قال أنها تعلق بالصفات. أنه تعلق بالصفات الخاصة، كما ذكرنا أن التعلق بالصفات الخاصة هو البداية لتعلقها بالإحسان والمنن، لكن تستلزم ويعني تقود إلى التعلق بجميع الأسماء والصفات، خصوصا إذا كان هذا من خلال القرآن. ولكن هذا الشوق خصوصا الشوق إلى الله عز وجل إنما يحصل في يعني مشاهدة المنن والإحسان، خصوصا ما يتعلق بالدين، كما قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام مبينا له ما يعني طريق الحب العظيم والشوق إلى الله عز وجل، قال ولقد مننا عليك بعد، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، وقال في آخرها واصطنعتك لنفسي. كل هذا من لطائف كرم الرب عز وجل ومننه وإحسانه وآيات بره، علامات إحسانه وبره بعبده المؤمن. من تأمل ما ذكر الله عز وجل لموسى وجد هذا الأمر أعظم أثر في الأخذ بقلب العبد وحصول الشوق إلى الله عز وجل ومحبته. يقول وكذلك أعلام فضله وهو ما يفضل عليه به ويفضله به على غيره. نعم، شهود ما يفضل الله به عبده المؤمن على غيره من أعظم ما يجلب الشوق إلى الله والحب له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال عز وجل لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وقال سبحانه وتعالى للمؤمنين كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فكل هذا يجذب القلوب لأن هذا من أعلام فضله عز وجل، فضل الله به عباده المؤمنين على غيرهم من الخلق. قال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كل هذا من أعلام الفضل ما يفضل به عليه وما يفضله به على غيره. يقول: وقول هذا شوق تغشاه الممار. فسره هو قال يعني أنه شوق معلول ليس خالصا لذات المحبوب بل لما ينال منه من الممار، فقد غشيته أي أدركته الممار. والذي يعني يظهر من سياق كلامه والله أعلم أعلم أن هذا الشوق إلى الله سبحانه وتعالى تحيط به من جوانبه كلها ما يفعله الله عز وجل من البر بعبده، فهو دائما يتذكر بره سبحانه وتعالى به، فهو في ازدياد من هذا الشوق. تخالده المسار أي تجاذبه، فإن المخالجة هي المجاذبة، فإذا خالط هذا الشوق الفرح كان ممزوجا بنوع من الحظ كأنه جعله نقصا. وكل هذا في الحقيقة كلام يبعد القلب عن حقيقة الشوق لو فسر بهذا التفسير، لكن يمازجه تخالطه المسار شيء ممزوج بالآخر لا يمكن فصله عنه، فليس هذا السرور الذي يحصل للنفس وللقلب بحصول الشوق إلى الله سبحانه وتعالى ليس نقصا أصلا ولا هو حظ نفس، بل هو حظ من حظ العبد من ربه سبحانه وتعالى مأمور به، أمر الله عز وجل بهذا السرور. قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أمر بهذا الفرح، هو خير مما يجمعون. كيف يقال أن هذا يكون فيه نوع من الحظ؟ لأن هذا الحظ حظ النفس يعني شيء نقص أو مذموم في الجملة، وأن الشوق الحقيقي هو الشوق لذات المحبوب فقط، وهذا أمر مستحيل في الحقيقة أن يوجد، أن يقول لذات المحبوب دون نظر إلى أسمائه وصفاته ودون نظر إلى بره وإحسانه، كيف يحصل ذلك؟ كل هذه المراتب، المرتبة الأولى يصعد بها إلى الثانية والثانية يصعد بها إلى الثالثة، وليس أنه يفارقها ويتركها. كما قلنا الشوق إلى الجنة لا ينافي الشوق إلى الله عز وجل. شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل لا ينافي شوق العبد إلى الله عز وجل الذي زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن والذي يعلق القلب بالصفات المقدسة. لكن الذي يظهر أنه يرغب في هذا الشوق أنه تغطيه من كل جوانبه، تحيط به الممار، دائما ينظر إلى بر الله في كل أمر من الأمور، شوق حاصل يجعل حتى ولو أصابه مصيبة يرى بر الله عز وجل به فيها وإحسانه إليه فيها. عندما يحصل له الألم في أمر من الأمور من مرض أو ابتلاء أو محنة يرى فضل الله عز وجل في هذه المحنة ويراها منحة، ويرى بر الله عز وجل وتفضيله لعبده بهذه المحنة وهذا الألم الذي أصابه، وهو في نفس الوقت السرور حاصل بين جميع أجزائه، قد خالجه قد خالطه قد مازجه السرور، السرور المطلوب شرعا المأمور به الذي يحصل بسبب كمال الشوق إلى الله. الشوق إلى الله له لذة عظيمة، وليس هذا بنقص، كما أن رؤية الله عز وجل في الآخرة لها لذة ليست نقصا. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وبعضهم قد ضبطها والشوق إلى لقائك، أي ولذة الشوق إلى لقائك. فدعم الشوق إلى الله له لذة عظيمة أعظم من كل لذات الدنيا، ف فلذة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى سرور يحصل في قلب العبد الذي حصل له هذا الشوق إلى الله عز وجل. وقول ويقاومه الاستبار، أي أن صاحبه يقوى على الصبر فيقاوم صبره شوقه ولا يغلبه، بخلاف الشوق في الدرجة الثالثة. وهذا الذي يكون في الدرجة الثالثة يزعمون أنه ذهب عنه الصبر، غلب صبره فصار مناغص العيش وليس يسلو، يعني يتسلى عن محبوبه بشيء لأنه لم يلقه بعد في الحقيقة. أن هذا الأمر يعني لا بد منه في هذه الدنيا، أعني أن العبد لا بد أن يصبر حتى يلقى الله عز وجل. والاستبار إلى يوم اللقاء، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، هذا الذي سلى الله عز وجل به عباده اليقين، وليس أنه سوف يفقد صبره أو يتمنى الموت مثلا ليلقى الله عز وجل. لابد أن يظل الصبر مع العبد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لكن يمكن تفسير الدرجة الثالثة التي قال فيها: نار أضرمها صف المحبة فرغصت العيش وسلبت السلوى ولم ينهنها معزى دون اللقاء. يمكن أنها نغصت العيش الدنيوي، بمعنى لم يعد يلتذ بلذات الدنيا لأنه في شوق عظيم إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة نقص وليس بكمال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجود حب لشيء من الدنيا من لذاتها التي فطر الله الإنسان على الميل إليها، مع كمال الشوق إلى الله عز وجل الذي ليس فوقه كمال، كمال شوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل قرة عينيه في الصلاة، الحال الأكمل هو أن يكون هناك هذا التوازن عنده، يعني لا يمتنع من هذه اللذات الفطرية، وفي نفس الوقت هو لا ينقى يعني لا يتوقف شوقه إلى الله عز وجل. لعلنا نستكمل مرة قادمة درجة الثالثة إن شاء الله. قل قبل هذا أستغفر.